بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا. آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الآيات التي تتحدث عن السلم والسلام تقترب من 170 آية. من هذه الآيات: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويتوهم المسلمون وهم على تقصير في أداء العبادات وتقصير في طاعة سيد الكائنات، يتوهمون أن الجنة لهم وحدهم. الرد الإلهي على كل من يدعي أنه سيدخل الجنة دون أن يدفع ثمنها: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من هو الذي يدخل الجنة؟ بلى من أسلم وجهه لله، خضع لله، استسلم لله، انصاع لأمر الله. من أدق تعريفات العبادة أنها غاية الحب وغاية الخضوع لله عز وجل. فالخضوع لله في كل ما أمر وفي ترك كل ما نهى هو حقيقة الإسلام. بلى من أسلم. الأولون دعوة، كل يدعي وصلاً بليلة. أما الذي يستحق الجنة من أسلم وجهه لله، يعني طبق منهج الله. الآن عمله في إحسان وهو محسن، فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آية تشبه هذه الآية أنا أراها مهمة جدا. دققوا: إن الذين آمنوا، يعني المسلمين، والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئون. النصارى معروفون، الصابئون بأدق المعاني من لا دين لهم، المصطلح الآن العلمانيون الذين لا ينتمون إلى دين الإطلاق، يعني الذين أسلموا والذين هادوا والنصارى والعلمانيون. في معنى دقيق بهالآية ضمني، يعني الانتماء الشكلي لهذه الأديان دون أن يكون في العمل ما يؤكد هذا الانتماء، هذا انتماء فارغ ولا قيمة له. وهؤلاء الأربعة سيان، والآن الأرض تعج بالحروب، ما في انتماء، في بس تعصب. هذا التعصب من دون انتماء، أو انتماء شكلي من دون تطبيق، هذا التعصب سبب ما تعانيه البشرية. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئون، سواء انتماء شكلي، ليس هناك تطبيق، ليس هناك التزام، ليس هناك خضوع، ليس هناك استسلام. دينهم دين الشهوات، لا عبادة رب الأرض والسماوات. دقق الآن: من آمن بالله يعني من آمن بالله إيماناً يحملك على طاعته واليوم الآخر، وآمن باليوم الآخر إيماناً يمنعك أن تؤذي مخلوقاً، وعمل صالحاً أدى واجباته بالتمام والكمال، إذا كان طبيب نصح المرضى، إن كان محامياً نصح الموكلين، إن كان موظفاً سهل مصالح المواطنين، إذا كان تاجراً باع بضاعة جيدة بسعر معتدل بالمعاملة طيبة وعمل صالحاً، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين ينجون يوم القيامة. آية ثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى ذلك أن حقيقة الدين ليس أن تقول أنا مسلم، ليس أن تضع لوحة في البيت فيها آية الكرسي فقط، البيت كله معاصي وآثام، ليس أن تضع مصحف على السيارة والعيون تبحرق في محاسن النساء، ليس أن تفتح محل تجاري وتكتب إنا فتحنا لك فتحا مبينا والبضاعة كلها محرمة أساسا والبيع في شبهات وفي مخالفات. المشكلة هذا الانتماء الشكلي إلى الدين لا يقدم ولا يؤخر ولا وزن له ولا قيمة له، والمسلمون يعدون الآن 1,500,000,000، وليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اخضعوا. أما كلمة كافة، يعني أنت مثلاً لو ذهبت إلى العمرة ورأيت النساء في مكة والمدينة محجبات تلمس بيديك عظمة الحجاب، أما تتحجب وحدة بين 100 وحدة سافرة أنت طبقت الحجاب، أهلك محجبات وأنت تغض البصر عن محاسن النساء، جيد جداً، لكن ثمرة هذا الأمر لم نحصل عليها، أن الأمر غير مطبق بشكل جماعي. شوف الآية: ادخلوا في السلم كافة. لوضح الفكرة، أنت معك هاتف محمول ولك 50 صديق ما معهم هذا الهاتف، لا قيمة لهاتفك، أما لو كل من حولك معه هذا الهاتف تشعر بقيمة هذا الهاتف. فأحياناً يطبق المنهج فئة قليلة، الأكثرية غير مطبقة، لذلك لا نقطف ثمار الدين. يعني كل واحد ذهب إلى العمرة هناك الحجاب إلزامي، يعني يشعر أنه يعيش بصفاء، يمضى 20 يوم 30 يوم ما يحس بأي خاطر نسائي، أنه النساء محجبات. إذاً قد لا نقطف ثمار هذا الدين إلا إذا طبقناه جميعاً. لو طبق الدين من قبل جميع الناس نحس براحة نفسية، تعيش بين أناس منصفين صادقين لا يأكلون المال الحرام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الآن في ملمح ثالث: يا أيها الذين آمنوا، في آية أخرى آمنوا، معنى الإيمان درجات، قد يكون الإيمان بدرجة لا تكفي لسلامتك وسعادتك، فكلما ارتقيت إلى مستوى في الإيمان هناك مستوى أعلى منه. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذاً السلم هنا الانصياع لمنهج الله، الخضوع لأمر الله. هناك من يقول هذا النظام الإسلامي لا يصلح لهذا العصر، تحريم الربا لا يتناسب مع الاقتصاد والتنمية مثلاً، حجاب المرأة يعطل نصف المجتمع. هناك من يقول هذا لم يستسلم، لم يرى أن هذا منهج خالق السماوات والأرض، لم يرى أن هذا المنهج منهج الخبير، منهج العليم، منهج من خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، توهم أن هذا الشيء بعيق الحياة العصرية. فأي إنسان يرفض حكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة لم يدخل في السلم. الذي يعترض على قطع يد السارق لم يدخل في السلم كافة. هذا ليس من عند البشر، من عند خالق البشر. يعني كل 30 ثانية ترتكب في بعض البلاد الغربية، كل 30 ثانية جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة. الآن صار في قناعة أنه ما لم تكن هناك عقوبات عالية جداً، صدر قانون السير الجديد. يعني قبل هذا القانون سرعات عالية جداً، أسبوعياً في حوادث مروعة، 30 قتيل، 13 قتيل، 5 يومياً فيك. هلا في سرعات وفي مراقبة، يعني يبدو أنه لابد من ردع. سأل بعض الأشخاص الإمام الشافعي عن قطع اليد، قال: يد بعشر مئين عسجد وديت. هذه اليد إذا قطعت عدواناً ديتها عشرة، يعني عشر مئات، يعني 1000 دينار ذهبي، قريب 1,000,000 ليرة. يد بعشر مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ لو أنها سرقت ربع دينار تقطع، أما حينما تقطع خطأً أو تقطع بعدوان ديتها 1,000 دينار ذهبي. يد بعشر مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجاب الإمام الشافعي: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أيها الإخوة، ادخلوا في السلم كافة، خضوع دون اعتراض. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترح اقتراحات. ماذا يكون لو سمحنا بفائدة على القرض؟ هذا المال لأنه له قوة شرائية، مع مضي الزمن تنخفض قوته الشرائية. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. هذا الشرع ليس منتجاً أرضياً، ليس منتجاً أرضياً، خاضعاً للدرس والبحث والتعديل والتطوير والزيادة والحذف. لا، هذا منتج سماوي، هذا من عند خالق الأكوان. اليوم أكملت لكم دينكم، الإكمال نوعي، وأكممت عليكم نعمتي، والإتمام عددي. يعني مجموع القضايا التي عالجها الدين تام عدداً، وطريقة المعالجة كاملة نوعاً. اليوم أكملت لكم دينكم. هذا المنهج الإلهي ليس منتجاً أرضياً. بعض المثقفين يتفلسفون، لك التراث الإسلامي، التراث الإسلامي ليس من عند البشر، من عند خالق البشر. يعني الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار أعتقد بعام حرم الخمر. الآن البشرية كلما تطورت تكتشف أنها في خطأ كبير. هل تصدقون أن هناك دعوة قوية جداً في أمريكا لإنشاء جامعات ليس فيها اختلاط؟ 350,000 جنين يجدونه في أماكن، في الحاويات، في أطراف الحدائق، هذه كلها من حمل السفاح. نعم. على كل، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني أنت أحياناً تحتقر شيء، بيت صغير ليس فيه ميزات تستدعي أن تشتريه، ترفضه احتقاراً له. قد تحتقر وظيفة دوامها طويل ودخلها قليل، قد تحتقر تجارة متعبة تحتاج إلى دوام 20 ساعة في اليوم مثلاً. فأنت قد تحتقر أشياء وترفضها، إلا أنك إذا رفضت هذا الدين الإلهي تحتقر نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الآن الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سلام، خلقنا للسلام، خلقنا لدار السلام، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، خلقنا لنسعد، خلقنا ليرحمنا إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه. لذلك والله يدعو إلى دار السلام، يدعوك إلى دار السلام، يدعوك إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل هو سلام ويدعو إلى دار السلام. الآن يهديك سبل السلام، يهديك أيها المؤمن سبل السلام. سلام في بيتك، أنت مستقيم، غض بصرك وضبط علاقاتك مع النساء يجعلك زوجاً ناجحاً، وزوجتك تعرف ذلك، تتفانى في محبتك، ففي سلام في بيتك، تجارتك قائمة على منهج الله، ما في عندك إفلاسات، علاقاتك الاجتماعية علاقات منضبطة، ما في عندك فضائح. هو يدعوك إلى دار السلام بعد الموت، ويهديك سبل السلام في الحياة. في فكرة دقيقة جداً، أنت لك مليارات الموضوعات لك أن ترفضها، فلك فيها خيار القبول أو الرفض، أنت مخير. قد ترفض مليارات الموضوعات، تملك خيار القبول أو الرفض، إلا أن موضوعاً واحداً خيارك فيه خيار وقت فقط. وقت كيف؟ الإيمان، إما أن تؤمن في الوقت المناسب، في الوقت المناسب قبل فوات الأوان، وإما أنه لا بد من أن تؤمن بعد الموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. من هو أكفر كفار الأرض؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فخيارك مع الإيمان خيار وقت. فكرة خطيرة جداً، لو أن الإنسان كان أكفر كفار الأرض عند الموت يؤمن ويستسلم فرعون. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أيها الإخوة، الله رحيم وهو رب العالمين، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فإن لم تفعلوا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله بيعالج، فإما أن تستقيم على أمره، وإما أن تصل إليك علاجات ربك جل جلاله. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. لكن أفنجعل المسلمين الذين خضعوا لهذا المنهج وطبقوه في بيوتهم وفي أعمالهم وفي تجارتهم وفي لهوهم وفي فرحهم وفي أحزانهم وفي حلهم وفي ترحالهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل من استسلم لله كما يعامل من لم يستسلم له. أيها الإخوة، في بعض النقاط الدقيقة ينبغي أن أشير إليها. المؤمن سلم لكل من حوله، مصدر أمن. شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، مصدر أمن لكل الناس، مصدر عطاء، مصدر خير، مصدر طمأنينة مع كل ما حوله ومع كل من حوله. يعني النبي الكريم رأى من يذبح شاة أمام أختها فغضب وقال: أتريد أن تميتها مرتين؟ هل حجبتها عن أختها؟ والشيء الثاني أهم شيء: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يبدأ بك يتمنى عليك أن تكفر، فإن وجدك مؤمناً تمنى عليك أن تشرك، إن وجدك موحداً تمنى عليك أن ترتكب الكبيرة، إن رآك على طاعة تمنى عليك أن ترتكب الصغيرة، إن رآك على ورع بقي معه ورقتان رابحتان. التحريش بين المؤمنين والمباحات، يغرق في المباحات حتى يستهلك عمره في دنيا يأتيه ملك الموت وهو مفلس. فالشيطان يغريك بخطوة تليها خطوة فإذا أنت في قاع الوادي. لذلك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال تعالى: وتلك حدود الله فلا تقربوها. إذن آية اليوم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، اخضعوا لله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والحمد لله رب العالمين.